إيماني وتدبير إخواني بقرآني وإيماني هاجرت مغتربا إلى أرض بها النيل انحدر. أعرض عني يا أبتا أني أبغي وجه الله، بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله، إن أرض الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله، إن أرض الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله. نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسر، نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسر، أو من غير دماء تجري أين جهاد رسول الله، أو من غير دماء تجري أين جهاد رسول الله. يا قومي أنتم في وادي وأنا أدعوكم وأنادي، يا قومي أنتم في وادي وأنا أدعوكم وأنادي. أنتم في وادي وأنا أدعوكم وأنادي، فاعتصموا بالنور الهادي لتكونوا من جند الله، فاعتصموا بالنور الهادي لتكونوا من جند الله. أنسيتم ياسر وصهيب، أنسيتم عاصم وصهيب، لم يجرم يا بني الطفل يذبحك المغر، صهيون صهيون تقتل إخوتي، صهيون تقتل إخوتي، والعرب تعقد مؤتمر، أبناء أمريكا غدوا عميا فليس لهم نظر، حمرا على ورق فما صدقوا ولا ظهر الأثر، لمن لم يسوقوا قوة تحمي الصغير من الظلم.